بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما زال الكلام في النفقة على الزوجة بكل الأحوال. قال الشيخ: لا آلة تنظيف فإن كثر وسخ وتأذت بقمل وجب أن ترفها. يعني إن الرجل يجب عليه أن ينفق على زوجته، لكن إذا كان وكذلك على خادم الزوجة، أما سواء كان ذكرا أو أنثى من العبيد، لكن مسألة آلة التنظيف لا علاقة له فيها، لكن إن كثر الوسخ وتأذى يعني أصابها أشياء، من جملة الأشياء التي تكثر في الوسخ تلك الهوام كالقمل مثلا، عند ذلك وجب أن ترفه، أي يعطيها بعض الأشياء التي تزيل هذه الحاجات لأنها وسيلة إلى التنعم بها. بعد ذلك قال: ومن تخدم نفسها في العادة إن احتاجت إلى خدمة لمرض أو زمانة وجب إخدامها. النساء على قسمين: قبل أن يتزوج الرجل بالمرأة، الزوجة في بيت أبيها قبل أن تتزوج هل كانت تخدم أم لا؟ بعض البنات يخدمن في بيوت آبائهن، وبعضهن لا يخدمن. تكلمنا عن التي تخدم، فينبغي على الرجل أن يفعل شيئا مقاربا لذلك بأن يجعل لها من يخدمها في بيت الزوج. أما إذا كانت لا تخدم عادة وتخدم نفسها، لكنها في بعض الأحوال يعجز المرء عن خدمة نفسه وعن خدمة غيره، فقد تصاب بمرض أو تصبح مثلا كبيرة في السن زمنة، يعني تحتاج إلى من يخدمها، أو يعني تصاب بشيء تحتاج في ذلك الوقت إلى خدمة، نقول وجب إخدامها، لأن الإنسان تتطور أحواله بين كبر وصغر وصحة ومرض. فإن احتاجت الزوجة سواء كانت حرة أو كانت أمة بسبب المرض العارض لها أو بسبب كبر في سنها إلى من يخدمها، عند ذلك يجب على الزوج أن يقدم لها هذه الخدمة، وهذا من النفقة عليها. قال بعد ذلك: ولا إخدام لرقيقة. يعني الأصل الزوجة الرقيقة، الأصل فيها هي أن تخدم زوجها وأن تخدم سيدها، فعملها في الخدمة، فكيف نخدم من عملها الخدمة؟ هذه المسألة يقسمها الفقهاء أحيانا إلى قسمين: هذه الخادمة، أي هذه الزوجة الرقيقة، ربما تتمتع بصفات معينة، فربما تترفع على غيرها بسبب جمالها، فهل إذا كانت جميلة جدا عند ذلك فيقدم لها من يخدمها على حسب العرف في ذلك الوقت؟ اليوم لا يوجد زوجة رقيقة، معنى ذلك كل الزوجات إذا اتصفت الزوجة بأنها مريضة إذا كانت لا تخدم، أو وصلت إلى حاجة ينبغي أن يساعدها أحد في خدمتها، فعلى الزوج أن يقدم هذه الخدمة. بعد ذلك قال: ويجب في المسكن إمتاع. التفريق ما بين كلمة إمتاع وتمليك: عندما أنت تجلس الآن في المسجد يوجد متكئ تتكئ عليه، هذا مباح لك، يوجد سجاد تفترشه، يوجد كرسي تكتب عليه، لكن هذا إمتاع. بعد أن تنتهي تترك كل شيء وتذهب إلى بيتك، يأتي غيرك فيأخذ هذا الأمر. كذلك الزوجة في بيت الزوجية، ما حكم هذا البيت؟ هذا البيت الذي تسكن فيه، سواء كان غرفة غرفتين ثلاثة أكثر، امتاع. معنى امتاع لا يحق لها أن تبيعه ولا أن تؤجره ولا أن تدخل إليه أحدا إلا بإذن الزوج. معنى ذلك لها الحق أن تتصرف فيه كأنه ملك لها، ولكنها لا تملكه من حيث الاستخدام، من حيث التصرف تستطيع أن تتصرف فيه، أما من حيث الملك والبيع والشراء والإجرة والرهن هذا لا علاقة لها بذلك. إذن هنالك أشياء امتاع وهنالك أشياء تمليك. عندما قلنا إن على الزوج أن يقدم مدين من الطعام إن كان موسرا، ماذا قلنا في باب الطعام؟ تمليك أم امتاع؟ تمليك. معنى ذلك لو أكلت نصف الطعام فالنصف الآخر إنما لها الحق أن تبيعه، أن تتصدق به. بينما إذا كان امتاع معنى ذلك يأكل تأكل ما تحتاج وبعد ذلك تترك الباقي وليس ملكا لها. لذلك قال هنا وما يستهلك كطعام تمليك. إذن المسكن امتاع والطعام تمليك، وتتصرف فيه فلو قدرت بما يضرها منعها. طبعا المرأة عندما يطعمها الزوج محافظة عليها ومن أجل أن تتمتع بصحة جيدة، مسألة التمليك والإمتاع مسألة أخرى. فلو قالت أليس هذا الطعام ملكا لي؟ قال نعم. قالت أنا أتصرف فيه، أحب أن أتصدق فيه جميعا، واليوم لا أريد أن أكل. لكن عدم الأكل بالنسبة إليها يؤدي إلى نحول في جسمها وإلى مرضها وإلى عدم التمتع بها، عند ذلك فالزوج له الحق هنا أن يتدخل وأن يمنعها. ينبغي عليك أن تأكلي بما تستطيعين أن تقومي فيه وأن يستفيد جسدك من ذلك الطعام، وأن يتمتع الزوج بزوجته بعد طعامها ولباسها الذي قدمه لها. بعد ذلك إن فضل شيء فلها الحق أن تتصرف فيه. لذلك قال وتتصرف فيه، يعني من بيع وشراء وهبة وصدقة إلى غير ذلك والتبرع، وتتصرف فيه. فلو قدرت، معنى التقدير أنها لم تأكل إلا القليل القليل من ذلك الطعام بعد أن قبضته وضيقت على نفسها، عند ذلك الزوج له الحق أن يمنعها من ذلك. وما دام نفعه، يعني هنالك بعض الأشياء الفقهاء يفرقون بين ما يدوم النفع وما نفعه يعني يكون عاجلا. مثلا في باب الصلاة وستر العورة ماذا يقول الفقهاء؟ لو كان معك مثلا الآن 50 ليرة وأنت بحاجة إلى ثمن ماء وضوء، وبحاجة أيضا إلى قطعة قماش تستر فيها العورة، هل تشتري الماء وتصلي عاريا، أم هل تشتري قطعة قماش وتلبسها وتستر بها العورة وبعد ذلك تتيمم لأنه لا يبقى معك؟ ماذا يقول الفقهاء؟ إن شراء قطعة القماش يدوم نفعها، تستطيع أن تستر العورة فيها عددا كبيرا من الصلوات، بينما الوضوء لا يدوم لوقت وقتين ثلاثة أربعة، بعد ذلك ينتهي أمر الوضوء. لذلك نقدم ما يدوم نفعه على ما يقل نفعه. الآن بالنسبة للطعام وجبة، الإنسان لو افترضنا أنه يأكل وجبتين في اليوم، معنى ذلك كل 12 ساعة إدامة نفع الطعام وقت بسيط جدا. أما كسوة، من الممكن الإنسان أن يكتسي كساء ربما يستمر عنده هذا الكساء سنة وسنتين وثلاثة وأربع على حسب قوة ذلك تلك الكسوة. قال وما دام نفعه ككسوة وظروف طعام ومشط تمليك، يعني الزوج يجب عليه أن يكسو زوجته في كل فصل نقسم السنة لا إلى أربع فصول، إلى فصلين فقط، فصل بما يسمى شتاء وصيف، يعني هذا بشكل عام. يعني البلاد التي ليس فيها فصول، في بعض البلاد يدوم عندها الفصول كالربيع طيلة السنة تماما، يعني أحوال متساوية من أول السنة إلى آخرها. نقول كل 6 أشهر على الزوج أن يقدم كسوة لزوجته، هذه الكسوة يدوم نفعها. ما حكمها؟ تمليك أم إمتاع؟ لا، تمليك. معنى هذا تستطيع الزوجة أن تتصدق بالثوب، لكن أي ثوب تتصدق به؟ القديم أم الجديد؟ لا، القديم، لأن في الكسوة بالنسبة للزوج مصلحتان. المصلحة الأولى أن يزيل عن نفسه ما فرضه الشارع عليه من كسوة زوجته. المسألة الثانية يتمتع بهذه الكسوة، فإذا اشترى لها ثوبا جديدا فهو يتمتع فيه. طبعا ليس المقصود الآن كما يفعل بعض الرجال بالنسبة للكساء، لا، يعني ربما يكسو الرجل زوجته كساء كثيرا. يعني أنا سمعت أنه في بعض الناس ربما يشتري لها في كل أسبوع نوعا من الكساء، خاصة يريد أن يتلذذ في هذا، يعني بلباسها. هذا النوع إذا اشتراه من أجل أن يتلذذ به شيء، ومن أجل أنه مفروض عليه شيء آخر. نحن نتكلم بالنسبة للثوب المفروض عليه، يعني مثلا نريد أن نتكلم المرأة الأصل أن تكون في البيت، يعني روب هذا مع ملابس داخلية لنفترض، هذا بالأصل سواء بحسب ما يكون بالشتاء أو بالصيف، هذا فقط قطعة واحدة، يعني قطعة صيفية وقطعة شتوية، كذلك لباس داخلي يعني في الشتاء وفي الصيف. مسألة أخرى ما تحتاج فيه إلى الخروج، مثل كما قلنا كندرة، وغطاء للرأس، وخمار، وبانطو، ملحفة، إلى على حسب عادة أهل البلد، كذلك هذا قلنا من الممكن إذا كانت تخرج بإذنه، فكذلك هذا في كل 6 أشهر على حسب أحوال بالنسبة. قد ولا يريدها أن تخرج من البيت، فشأن المرأة ألا تخرج من البيت إلا بإذن من زوجها. فهذا الكساء إذا كان من هذا النوع فإنه في كل 6 أشهر يتكرر، فإذا تكرر فما حكمه؟ تمليك أم إمتاع؟ تمليك. نعم. ظروف الطعام، يعني ليس معنى في ظروف الطعام يعني هو عبارة عن أشياء محددة، يعني صحن ومعلقة وشوكة وإلى غير ذلك من بعض الأشياء وطنجرة بسيطة. أما أن تقول المرأة اليوم، وقد يأتي إليها بمئات الآلاف أحيانا من أغراض توضع في مطبخه، تقول هذا التمليك، هذا التمليك في بعض الأشياء الصغيرة لك، ما هذا بشكل عام للإباحة في البيت، وكل 6 أشهر هذه الأشياء تتغير، فهذا يختلف الوضع تماما، فهذا ملك للزوج لا للزوجة. قال وظروف طعام ومشط تمليك، وقيل إمتاع، وتعطى الكسوة. الآن متى تعطى؟ هل في نهاية الأمر أم في بدايته؟ عن النفقة قلنا في كل صباح مع مثلا طلوع الفجر يعطيها كسوة اليوم، إما الكسوة أو المتفق على البدل منها. ما هو البدل منها؟ مال، أعطاها مال أو أعطاها حب وأجرة عجنه مثلا وخبز إلى غير ذلك. طيب ما استحق؟ طيب كيف تستطيع تبقى بدون طعام حتى تستحق؟ الشارع أعطاها 24 ساعة بالنسبة للطعام فقط، يعني يدفع الزوج قيمة الطعام قبل 24 ساعة فقط، يعني من الفجر إلى الفجر. طيب ما استحق تموت في النار، ولو مات الظهر فهذا الطعام صار ملكا لها، يعني هذا الطعام ملك لمن؟ للزوجة في كل 24 ساعة. كذلك يعني لن تدوم حياتها، كل 6 أشهر بأول الفصل لنفترض، يعني بواحد محرم يعطيها، محرم، صفر، ربيع، رجب، شعب مثلا، في هذه الحالة ربيع جماد الجماد طبعا، في هذه الحالة ماذا يعطيها؟ إذا صار في عندنا بأول رجب يعطيها، بأول المحرم يعطيها ستة أشهر، ستة أشهر انتهت المسألة في الأول. قد تموت هذا لمن صار هذا ملكا لها، هو يرثه كما يرثه الآخرون يعني إن كان موجودا. إذا وتعطى الكسوة أول شتاء وصيف، فإن تلفت فيه بلا تقصير. يعني أحيانا في بعض في كيف يكون في تقصير، في ناس ما شاء الله لو لبس الثوب سنين عند ذلك يظهر عليه أن الثوب يعني ما زال جيدا. في بعض النساء أو الأولاد إذا لبس ثوبا مباشرة يظهر عليه آثار مثلا تعب التمزيق إلى غير ذلك. فإن تلفت فيه يعني تلفت الألبسة في خلال الفصل لكن بلا تقصير لم تبدل إن قلنا تمليك، فإن ماتت فيه لم ترد. يعني إذا كان لأنه ما كان دفعها إليها عن طريق النفقة الواجبة، لذلك يبقى هذا الشيء ملكا لها. لا يقال والله هذا ماتت بعد ثلاثة أشهر من الفصل، والله نصف الثياب له لأنها لم تستحق، نصف الثاني يدخل في التركة، لا كله يدخل في التركة. لماذا؟ لأنه ملك لمن؟ للزوجة. فإن ماتت فيه لم ترد يعني الألبسة، ولو لم يكسو مدة فدين. كل النفقات على الآخرين تعتبر نفقة واجبة، مثلا على الأصول، على البهائم، على النفس، كل ذلك. إذا فاتت يعني مثلا واحد يجب عليه النفقة على والده لكنه كان مقصرا في النفقة على والده لمدة شهر مثلا، لكن والده تم الإحسان عليه من قبل الآخرين ثم تاب هذا الولد إلى الله عز وجل، هل يجب عليه أن يقضي ما كان على والده؟ لا، انتهت المسألة. أجاع بهيمة عنده، حمارا عنده، لم يطعمه يوما أو يومين، ثم في اليوم الثالث يعني أجبره الحاكم على إطعامه، بيقول له والله لك معي أحماري مثلا طعام يومين، أنا ما طعمت بحط لك سعرات زيادة، لا، كذلك هذا لا يضع له الطعام. أما النفقة على الزوجة فقط فإنها مهما امتدت فهي دين، يعني لو ترك النفقة عليها، وهي مسألة ينتبه إليها الناس كثيرا، لو بعد سنة لم ينفق عليها كم نفقتها في كل يوم؟ مثلا نفقتها في كل يوم 100 ليرة سورية، السنة 360 يوم مع 100 يعني تحتاج أن تطالبه 360 مثلا 36 ألف ليرة سورية بنفقة السنة كاملة، لا تسقط نفقة الزوجة، لا تسقط لا دينا، لأنها يحق لها أن تستدين عليه، هي تستدين عليه لأنها تحتاج إلى، هي بذلت نفسها ومكنت نفسها من زوجها، ولذلك عليه أن ينفق عليها. فإن لم ينفق بقي ذلك سواء كسوة أو طعام، قل له أنت صار لك سنة ما كسيتني مثلا فعليك أن تكسوني عن سنة، قال له هلا كسيتك مع أنه السنة الماضية مش حالت، قالت عليك دين أن تكسو فصلين. نعم، هذه الأشياء أحيانا تخالف ما يفعل اليوم. أتكلم كلام جميل، الرجل لا يجب عليه، شوف بعد قراءة الفقه من الخطأ الكبير ما يطالب به أهل الزوجة اليوم، أن يكسو الرجل زوجته يعني بمبالغ كبيرة، هذا ماذا يجب عليه؟ كسوة فصل التمكين كم تبلغ مثلا؟ فلتبلغ هذه الكسوة 5000 6000، له الحق، لهم الحق إذا عند الدخول يعني عند ذلك تستحق ملك ذلك فقط. أما ما يطالب بكميات كبيرة، أما إذا كان نريد نحن أن نفعل حفلا وبعد ذلك هو يريد أن يتبرع تبرعا في هذا الأمر، أما أن يفرض عليه شيء لم يفرضه الله تبارك وتعالى. والأغرب من ذلك أن المهر واجب، لا يأخذون المهر الواجب ويأخذون أشياء يفرضونها اليوم من ملبوس بدن وما شاكل ذلك. ملبوس البدن الواجب شرعا عبارة عن كسوة فصل التمكين في الفصل الذي دخل فيه كل 6 أشهر عليه أن يقدم كيسا. نعم، يعني عادات الناس لا تغير شرع الله، يبقى شرع الله هو شرع الله. فصل. الجديد، يعني المذهب الجديد للإمام الشافعي، أنها تجب بالتمكين، يعني النفقة والكسوة متى تجب؟ بالتمكين لا العقد. يعني المرأة تنقسم حياتها الأولى إلى قسمين، قسم يصح فيه العقد ولا يصح فيه التمكين، وقسم يصح فيه العقد والتمكين. مثال: من يوم ولادتها إلى يوم قدرتها على الوطن، هذه يصح العقد عليها، لكن هل تسلم؟ لا تسلم. من يوم ولادتها إلى يوم قدرتها على التمكين، أن يتمكن الرجل منها ويتمتع بها، هذه الفترة. لنفترض من ساعة، من أول ساعة من حياتها إلى 10-11 سنة، على حسب الأحوال التي تختلف في البلاد. مثلا في بلاد إفريقيا عند خط الاستواء من الممكن أن تكون قابلة للتمكين وعمرها 9 سنوات، ربما في بلدة أخرى تأخذ كلما ارتفعنا هكذا إلى درجة البرودة أكثر، تصير 10-11-12-13، يحتمل ذلك حتى تكون قادرة على التمكين. ولذلك أحيانا مثلا في بلادنا، بلاد متوسطة، يرى القاضي الشرعي أحيانا إن شك هل يمكن لهذه الفتاة أن يعني تمكن زوجها، أحيانا يطلب رؤيتها، له الحق في ذلك، يعني لو شك بالنسبة لعمرها، فعند ذلك ينظر إلى الزوج وينظر إلى الزوجة، وبعد ذلك يوافق على مسألة أن يسلم والد الزوجة هذه الزوجة لمن؟ لزوجها. وأحيانا يمنع، أنت ربما لا تدري لماذا يمنع، له من الشكل، من الجسم، من الحجم، كل هذه الأمور. يعني القاضي، أنت اليوم عندما ترى فتاة صغيرة، ربما ترى فتاة صغيرة من الممكن أن يعني يتمتع بها، وفتاة أخرى ما زالت لا يمكن أن يتمتع في سن واحدة. أحيانا يختلف هذا الوضع ما بين أسرة وما بين أخرى. المهم، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، نأخذ مثالا عليه، عقد على السيدة عائشة وهي بنت 6 سنين، كما دخل عليها وهي بنت 6 سنين، معنى ذلك الفترة التي عقد عليها إلى أن سلمها الصديق رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام، هذه الفترة هل عرف أن النبي كان يدفع نفقة إلى الصديق من أجل سيدة عائشة رضي الله عنها؟ لا، لم تثبت السيرة النبوية ولا الأحاديث أن النبي كان يرسل النفقة. من هنا نعلم أن المرأة إذا لم تمكن زوجها منها أو لم تكن صالحة للتمكين، تبقى النفقة على من؟ على والدها، على من تجب عليه النفقة، إذن لا بالعقد وإنما يكون بالتمكين. يعني في بعض الشباب اليوم بيقول أن يوم الكتاب إلا صارت نفقتك عليه، لا مو صحيح هذا الكلام، هذا تبرع. يعني من صاحب كتب الكتاب، من كتب الكتاب إلى العرس، النفقة على من؟ طعام وشراب وكساء، على والدها عند العرس، يعني عندما تقدم، اتفقوا على فترة التمكين أنها تكون بعد ذلك. لكن هنا أحب أن أشير إلى كلمة هامة جدا، أخي المؤمن، عندما تريد أن تعقد لبنتك مثلا على شاب بمجرد العقد، إذا طلبها، ما بتقول له ما صار وقت العرس، إذا طلبها فلا يحق لك أن تتأخر عن إجابته أكثر من 3 أيام. 3 أيام معك حد أعلى، ربما النساء لا يعجبوا هذا الكلام، ما عجبك لا تعقد، مجرد العقد لو طلبها الزوج له الحق أن يأخذها، لكن كم يتأخر؟ قال إن يحتاج إلى إصلاحها مثلا في بدنها كذا إلى غير ذلك، أد كم؟ 3 أيام فقط. إيه؟ والله لا تيجي اختها من السعودية، لا يجي اختي من ما بعرف من الرياض، هذا لا يجي من الحال، لا تخلص 40 تبع أبي، هذا كلام كله فارغ لا قيمة له. مجرد طلب الزوج بعد العقد لا تتأخر أكثر من 3 أيام. وهذا ينبغي علينا أن نفهم بعضنا البعض، كم من مشكلة اليوم تحدث، لماذا لا يتم الزواج؟ والله أصرت مثلا حماتي انه ان لا يحدث هذا لانه عمي مات بعد سنه ان تمضى عليه. طيب من قال ذلك؟ ثلاث ايام تمساي خلص ويلا احملها انتهت المساله. طلبها يوم الوفاه، قالوا بس اخرني اياها ثلاث ايام. ممكن ممكن ثلاثه ايام فقط. الجديد انها تجب بالتمكين، كل نفقه تجب متى؟ اذا مكنت المراه نفسها من زوجها، عند ذلك يجب عليه ان ينفق عليها لا في العقد. نعم طبعا، لان التمكين ماذا يوجب؟ بمجرد التمكين والدخول وجب تمام المهر. اذا يبدا المهر يجب عليه من لحظه قال زوجتك، قال قبلت، بدا. لو قال طلقت بعد منها مباشره عليه نصف المهر، وطئ صار عليه المهر كاملا. فان اختلفا فيه، يعني يا ترى مكنت ام لم تمكن، هو الاصل ان يوجد تمكين ولا عدم التمكين؟ الاصل عدم التمكين، ما صار حتى نثبت انه صار. الواحد لك عليه دين، اعطاك ولا ما اعطاك؟ الاصل انه ما اعطاك حتى نثبت انه اعطى. لكن اختلفا فيه، يعني المراه تقول مكنت البارحه، هو يقول لا ما مكنت، ولا يوجد بينه انها مكنت، يعني ولا يوجد سبب الى الدخول. من الذي يصدق؟ يصدق الرجل لكن بيمينه. تقول الزوجة مكنت، ويقول الرجل لم تمكن. طيب احلف يمينا انها لم تمكن. ومن هنا عند التمكين يظهر ان النفقة تجب او لا تجب. نعم. اذا فان اختلفا فيه، باي مسألة؟ في التمكين، صدق من؟ صدق الزوج. لكن عندما نقول صدقت الزوج يعني بيمينه. فان لم تعرض عليه مدة فلا نفقة لها فيها. يعني هذه المرأة إذا قلنا تعرض نفسها أو تعرض، يعني أحيانا تكون هي ليست عاقلة مجنونة مثلا ووافق على ذلك، ووافق على كون وليها، يجب أن يرزلها لمن؟ لزوجها. في هذه الحالة إذا لم تعرض هذه الزوجة أو هي لم تعرض نفسها مدة معينة، يوم اثنين ثلاثة أربعة، هل لها نفقة؟ لا، ليس لها نفقة. وإن عرضت وجب من بلوغ الخبر. يعني مثلا قال الأب يا أيها الزوج الصهر عبي خاطر، هذه البنت رهن إشارتك في اللحظة التي تري، يعني معروضة لك، صحيح؟ وهو الآن يتخلف، في هذه الحالة تجب النفقة أم لا؟ تجب النفقة، لأنها تعرض نفسها وهو هي جاهزة. لذلك لما كانت جاهزة على ذلك إذا وجبت النفقة. دخل أو لم يدخل، يعني وطئ أو لم يطأ، ما دامت هي جاهزة. هل أنا مثلا لو كان عندي بيت، نشبه في الأشياء، وأنت تريد أن تستأجر هذا البيت، وقلت لك هذا مفتاح البيت جاهزا، بتقلي بعد اسبوع والله يا اخي انا ما سكنت بالبيت، تحسب لي الاجره من اليوم. طيب هذا البيت مغلق على حسابي من؟ على حسابك ولا على حسابي؟ انا اعطيتك المفتاح، صحيح؟ فانا لما اعطيتك المفتاح، مثل واحد اطاع لك تذكره في مثلا طائره، والطائره لا يركب احد في هذا الكرسي لحتى يصير الوقت وبتطير وانت ماشي، الكرسي راح عليك راح. كذلك في القطار، كذلك في السيارة، كذلك في أجرة البيت. استأجرت مزرعة أنت يوم الجمعة بسبب من الأسباب، جاءك ضيوف ما طلعوا، قلت له أخي والله ما طلعت، ضروري تأخذ أجرة. أنا عطلت ما جيت، أنت كان بيجي غيرك، صحيح؟ هذا الزمن لا يعود إلى الوراء. لذلك تجب من بلوغ الخبر. فإن غاب كتب الحاكم لحاكم بلده ليعلمه فيجيء أو يوكل. يعني في هذه الحالة قال رفع الأمر مين؟ الأب إلى الحاكم، أنا أسلم بنتي لزوجها وهي حاضر. هو ذهب من دمشق إلى حمص، بحمص في حاكم وفي دمشق في حاكم، كتب حاكم دمشق إلى حاكم حمص أنه مثلا هذه الزوجة تستطيع من في كل لحظة مسلمة نفسها، عند ذلك فيجيء مين؟ الزوج. نعم. فهذا الأمر لا بد ليتسلمها أو يوكل، مو بوكل واحد ينتفع فيها، لا، يوكل شخصا يستلمها يعني من المحارم ليوصلها إلى من؟ إلى زوجها. نعم. فإن لم يفعل ومضى زمن وصوله فرضها القاضي. قال له عادة من حمص الذي مشى، لنفترض بده نهار، هذا نهار وصل، لا، أما مر النهار وهو لم يأتي، الآن القاضي يفرض نفقة أم لا؟ يفرض نفقة. والمعتبر في مجنونة ومراهقة عرض ولي. إذن المجنونة والصغيرة ربما هي لا تفهم هذا الأمر، ولذلك يجب على الولي أن يعرض ابنته المجنونة أو ابنته المراهقة الصغيرة على ما؟ على زوجها. وتسقط بنشوز. ما معنى النشوز؟ الحجر في نشوز مرتفع، عندما تترفع المرأة على زوجها، في فرق، هنالك ترفع هنالك دلال، ننفرب ما الدلال؟ ألا تعيئت له ما بدي، ما بدي يعني عم تدلل عليه، وأم تمتنع عنه، هنالك فرق كثير، يعني من النوع من المداعبة تمتنع عنه، هذه لا تسمى ناشزة. أما إذا كانت يعني هنالك مداعبة، ما كل بين رجل وامرأة نوع من المداعبة، هذه مسألة لا تسمى نشوز. أما إذا مثلا طلبها بدل أن تزين نفسها، يعني هي مقطبة غير ليست مبتسمة، بعيدة عن الفراش، غاضبة، منزوية، هذا كله يسمى نشوز. عند ذلك إذا نشزت المرأة أي ترفعت عن طلب زوجها للتمتع بها تسقط نفقتها، لا نفقة له عليها، ولو بمنع لمسه، بدي يحط إيده عليها تتركني، أما هربت من قدامه بدمشان يروح ويمسكها. مثلا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتسابق مع السيدة عائشة رضي الله عنها، هذه مسألة أخرى، يعني ذهبت منه من أجل أن يركض وراءه، هذا نوع من المداعبة، لا نقول هي امتنعت عن اللمس، لا، هنالك فرق كبير، يعني فهمان يفهم المسألة، ما في حاجة لتوضيحها. ولو بمنع لمس بلا عذر. قال وعبادة زوج. ما معنى العبادة؟ يعني في بعض، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم، لكن بعض الناس أحيانا لهم يعني مرض، من جملة أحيانا مرض بالشكل، فمن جملة الأمراض التي تكون بالشكل يعني أو العيوب، أن هذا الرجل نسمع أحيانا أن بعض النساء أسعفت إلى المشفى في ليلة الدخول. طب لو سألنا عن سبب ذلك، والله هذه المرأة كما قلنا قبل قليل القاضي أحيانا يرى الزوج والزوجة، قالوا السبب في ذلك يعني هو عبادة في الزوج. ما هي العبادة؟ كبر كثير في آلته، يعني آلته أكبر من المتوقع. كيف يثبت ذلك؟ إما بشهادة طبيبين أو بشهادة أربع نسوة، يعني أربع نسوة مثلا مثل القوابل، أي يسمح لهن بالنظر إلى آلته ليحكم هل هذه الآلة تطيقها النساء أو لا تطيقها النساء. عند ذلك هذا يعتبر عذر بالنسبة للمرأة بعدم تمكينها للزوج، لأنه قد يؤدي إلى موتها، يعني يحتمل ذلك. أو مرض يضر معه الوضوء، يعني في مثلا قال الطبيب في هذه الحالة ينبغي أن لا يقرب الرجل زوجته أثناء تناول هذا الدواء لمدة يومين يومين ثلاثة. عند ذلك أو هو منع، يعني قال الطبيب للزوجة إياك أن تمكني في هذه الحالة، والله معه مثلا مرض في القلب، فإذا أراد الوطأ اشتد خفقان قلبه وربما مات في هذه الحالة، هي عندما امتنعت، امتنعت ناشزة أم امتنعت لمصلحة إيه؟ امتنعت لمصلحة، أو مرض يضر معه الوطأ عذر، يعني عذر، هذا عذر في أن تمتنع عنه وتبقى النفقة واجبة. والخروج من بيته بلا إذن نشوز. المرأة في عند الإمام الشافعي يقول لا يوجد عليها من الحقوق إلا حقان فقط. الحق الأول ما هو؟ ألا تخرج من البيت إلا بإذنه. الحق الثاني إذا دعاها إلى فراشه أجابت. هذه حقوق متعلقة ما بين الرجل وما بين المرأة. فلو خرجت من البيت بغير إذنه، والله أمي بدياني إجا ضيوف لعند أبي، رحنا عند جيراننا في مال استقبال، لابد من إذن من قبل الزوج، إلا أن يشرف على انهدام. طلعت هيك لقيت البيت عم يطقطق السقف، شوي تاني رح يصير خراراتي عن وأنا السقف ماذا فعلت؟ أخذت مباشرة شيء وهربت من البيت. ما إن وصلت إلى خارج البيت حتى سقط البيت، قل أنت خرجتي من البيت بغير إذنه، لو تحتاج إلى الإذن كانت ماتت تحت السقف أو تكسرت. لا، هذا وأمثاله تعذر في الخروج. وسفرها بإذنه معه، قال أنا أسافر، فقرع كما كان يقرع صلى الله عليه وسلم وأخذها معه. قال أنت مالك نفقا أني خرجتي من البيت، أنا أنت عم تقولي أنت معي على السفر، وإن ما أنت بطلعي من البيت بس الإذن بالسفر معي، هذا إذن بالخروج من البيت. أو لحاجته، يعني مثلا طلب منها أن تسافر لكن لحاجة ما، وربما مع محرم، وكلها أن تقبض أجور أراض في بلدة أخرى وأرسلها مع ولدها. شو بيقول الليلة ما مكنتني أنا محرم، طيب لماذا ذهبت هي؟ ذهبت من أجل أن تجمع لك أجار الأراضي التي لك في قريتي كذا، وذهبت مع محرم بإذنك ولمصلحتك. تسقط النفقة؟ لا. ولحاجتها يسقط، أو لحاجته لا يسقط. ولحاجتها، قلت له أنا إلي أملاك، خلف أبي ودي يومين ثلاثة روح مع أخي نم أجرة الأمن، في هذه الحالة ما أذينا لها، أو أذيناها لحاجتها. هل النفقة يعطيها نفقة الذهاب والإياب؟ لا، لا يعطيها ولا تجب عليه. بعد ذلك قال ولو نشزت فغاب فأطاعت لم تجب في الأصح. نقف هنا إن شاء الله، الحمد لله رب العالمين.